علت خاطري وانت دواي الله يدري ضمتني من وراي يا سارة اني ظنيت انت معاي من عوفك لازم تعذري على بختك انتي وين وانا